الزمن انتهى مش كده؟ نعم. طيب الدرس القادم نتحدث عن الفرار من الحظوظ إلى التجريد، ثم نتحدث عن فرار خاصتي الخاصة، وربما ندخل في منزلة جديدة. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.